الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلبت نفس ما قدمت وأخرت Thank you. الذي خلقك فسواك فعدلك الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور غوثرت غلبت نفس ما قدمت السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلبت نفس ما قدمت وأخرت يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ Oh!

صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع نسك الختام والتي ترى على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس محطات الإذاعة المحلية والهندسة الكهربائية إذاعة الحاج محمد عبد العال بكفر حمودة كبرى مخازن فراشة واسترادة المقام إذاعة الحاج حمزة بالعرقمة وشكر الله وسعيكم جميعا وسبحانه